بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي إلى الكلام على العلاقة بين الشريعة والفقه. الشريعة كما ذكرنا لها معنى عام ومعنى خاص، والفقه أيضا له معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام للشريعة هو أنها جميع الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، جميع الأحكام سواء في العقائد أو في الأخلاق أو في المعاملات أو في العبادات وسائر الأمور العملية. فالشريعة هي كل الدين، هذا المعنى العام. فالشريعة هي جميع الأحكام، لكن مهم جدا نلتفت إلى كلمة إيه؟ التي أنزلها الله. فالشريعة هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لن يكون فيها اختلاف ولا تناقض، وهي شريعة كاملة وملزمة لكل الأمة، لا يسعى مسلما أبدا الخروج عنها. أما الفقه بالمعنى العام فهو ما استخلصه الفقهاء من أحكام الشريعة سواء في الاعتقاد أو الأخلاق أو الأحكام العملية. يبقى الفقه بالمعنى العام ما استخلصه الفقهاء من أحكام الشريعة في كل أمور الدين، اعتقادا أو خلقا أو الأمور العملية. طبعا ما استخلصه الفقهاء، هذا هو المهم جدا في تعريف المعنى العام للشريعة، ما استخلصه الفقهاء. أما الشريعة بالمعنى العام فهي جميع الأحكام التي أنزلها الله. فالشريعة فيها جهد بشري، وهو الاستنباط والاستخلاص من النصوص، نصوص الكتاب والسنة، أو من الدلائل الاجتهادية كالقياس أو المصارح المرسلة أو قول الصحابي ونحو ذلك. إذن الفقه بالمعنى العام قد يوافق الشريعة في بعض الأشياء، يوافق الشريعة تماما، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يختلف عليها العلماء لأنها موافقة للشريعة من حيث أن الشريعة أنزلها الله سبحانه وتعالى. وقد يتواجد في الفقه ما يكون مجانا للتنازع والتضارب، بل وأحيانا التناقض أو الاختلاف بين العلماء. ففي هذه الحالة من أصاب الحق فهنا في إصابته الحق فهو موافق للشريعة، ومن أخطأ الحق في هذه القضايا فهو يقع في دائرة الفقه لكنه لا يدخل في دائرة الشريعة. هذا من حيث المعنى العام. أما المعنى الخاص فإن الشريعة هي ما جاءت به الشريعة من أحكام عملية دون الاعتقادية والأخلاقية، فقد تختص بالأحكام الإيه؟ العملية، قضايا المعاملات والعبادات ونحو ذلك، ولا يدخل فيها بالمعنى الخاص الاعتقادية أو الأحكام الأخلاقية. الفقه بالمعنى الخاص هو ما استخلصه الفقهاء من أحكام الشريعة من أحكام عملية دون الأحكام الاعتقادية والأخلاقية. يقول هنا الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى: انتهى بنا البحث إلى أن لكل من الشريعة والفقه معنيين، معنى عاما ومعنى خاصا. فالمعنى العام للشريعة يشمل جميع الأحكام التي أنزلها الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والأخلاق والأحكام العملية. والمعنى العام للفقه هو ما استخلصه الفقهاء من أحكام الشريعة في الاعتقاد والأخلاق والأحكام العملية. والمعنى الخاص للشريعة هو ما جاءت به الشريعة من أحكام عملية دون الأحكام الاعتقادية والأخلاقية. والمعنى الخاص للفقه هو ما استخلصه الفقهاء من أحكام هذه الشريعة من أحكام عملية دون الأحكام الاعتقادية والأخلاقية. والفارق بين الشريعة والفقه في معناهما العام والخاص يتمثل في أن الشريعة هي الأحكام نفسها المنزلة من عند الله، وهذه لا اختلاف فيها ولا تناقض ولا اضطراب، وهي الشريعة الكاملة الملزمة للأمة الإسلامية كلها، وليس لأحد أن يرفض الأخذ بها. أما الفقه فإنه يمثل الأحكام التي استخلصها الفقهاء من نصوص الشريعة الإسلامية أو بالدلائل الاجتهادية التي تعتبر من أدلة الأحكام كالقياس والمصالح المرسلة وقول الصحابي. هذه الأحكام قد تكون موافقة للشريعة الإسلامية ولا يمكن أن يختلف فيها العلماء، لأن أدلتها قطعية الدلالة قطعية الثبوت، فيتفق فيها الحكم الشرعي والحكم الفقهي، وقد يتنازع فيها الفقهاء وتتضارب أقوالهم، فالمصيب منهم الحكم الذي قررته يكون قوله موافقا للشريعة، والذي لم يصب الحكم الشرعي يكون قوله داخلا في دائرة الفقه ولكنه ليس من الشريعة بحال. والفرق بين الفقه بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين وبين الشريعة بمعناها الاصطلاحي العام يظهر فيما يأتي. أولا، النسبة بين الفقه والتشريع العموم والخصوص من كل وجه، يعني يجتمع الفقه والتشريع، يعني لو افترضناهما دائرتين فالدائرتين متقاطعتين في منطقة مشتركة، يجتمعان في ماذا؟ الأحكام التي أصاب المجتهد فيها حكم الله. طيب الجزء بقى اللي هو مش داخل مع الشريعة من الفقه، يفترق الفقه عن التشريع في الأحكام التي أخطأ فيها المجتهد، وتفترق الشريعة عن الفقه في الأحكام التي تتعلق بالناحية الاعتقادية والأخلاقية وبقصص الأمم الماضية. أيضا الشريعة كاملة بخلاف الفقه، فالشريعة تتناول القواعد والأصول العامة، ومن هذه القواعد والأصول نستمد الأحكام التي لم ينص على حكمها في جميع أمور حياتنا. أما الفقه فهو آراء المجتهدين من علماء الأمة. الشريعة عامة بخلاف الفقه، يقول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا العموم ملموس من واقع الشريعة ومقاصدها ونصوصها التي تخاطب البشر كافة. رابعا، الشريعة الإسلامية ملزمة للبشرية كافة، فكل إنسان إذا توفرت فيه شروط التكليف ملزم بكل ما جاءت به عقيدة وعبادة وخلقا وسلوكا، بخلاف الفقه الناتج من آراء المجتهدين، فرأي أي مجتهد لا يلزم مجتهدا آخر، بل لا يلزم مقلده متى ما وجد المقلد رأي مجتهد آخر يتبعه. ومن قواعد الأصول أن العامية لا مذهب له، أي أنه غير ملزم باعتناق مذهب معين دائما، وإنما هو على مذهب من يفتي. والفقه الذي هو من استنباط المجتهد قد يعالج مشكلات المجتمع في زمن أو مكان بعلاج يمكن أن لا يصلح لمشكلات زمان أو مكان آخر، بخلاف الشريعة الشاملة زمانا ومكانا. أما اجتهاد الفقهاء فقد تصلح في مكان أو زمان ولا تصلح في غيرها، لأن اجتهاد بشري. خامسا، أحكام الشريعة صواب لا خطأ فيها، وفهم الفقهاء قد يخطئ أحيانا. سادسا، ثبات أحكام الشريعة وخلودها. ثم يتعرض بعد ذلك للفرق بين الشرائع والقوانين الوضعية، وفي الحقيقة هذا الموضوع يعني تعرضنا له من قبل في الدرس الأول، فنقفز إلى البحث التالي وهو خصائص الشريعة الإسلامية. يقول عرفنا فيما سبق الشريعة والفقه والشرائع والقوانين الوضعية، وبينا علاقة الفقه بالشريعة وعلاقة الشريعة بالشرائع السماوية السابقة وعلاقة الشريعة والفقه الإسلامي بالشرائع والقوانين الوضعية. وحتى يتأكد لدى أبناء المسلمين أحقية شريعتنا بالحكم واستحقاقها أن تحكم وتسود، نعرض في هذا المبحث لخصائص هذه الشريعة التي تميزها عن الشرائع والقوانين الوضعية التي يريد أصحابها تحكيمها في رقاب العباد. يقول إن شريعة القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، والفرق بينها وبين شرائع البشر كالفرق بين صنع الله وصنع البشر، قد يصنع البشر من الطين تماثيل جامدة ولكنهم لن ينفخوا فيها الروح، وسيبقى الفارق بين الإنسان الذي صنعه الله من قبضة من طين فإذا هو هذا المخلوق العاقل الحي السميع المبصر، وبين التمثال الذي يصنعه الإنسان، أن التمثال صورة ليس لها حقيقة الإنسان. وما أنزل الله من تشريع إنما هو روح ونور وحياة، يقول تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وما يصنعه البشر من شرائع إنما هو نصوص جامدة لا روح فيها، تلفها ظلمات بعضها فوق بعض. أليس من العجيب ألا يبصر بعض الناس ضوء الشمس والشمس ساطعة ظاهرة ليس دونها غمام؟ إن العيب في العيون التي يعشيها النهار بضوئه لا في الشمس التي ترسل النور والضياء فتغمر الكون بأشعتها. كذلك الشريعة إنما هي شمس، وأولو الألباب لا يخفى عليهم نورها، وإنما يعمي ضوءها أعين خفافيش البصر، مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعشى أعين الخفاش. والذين ألفوا الظلام لا يريدون أن يبصروا النور، لأنهم لا يعيشون إلا في الظلام. خفافيش أعماها النهار بضوئه، ووافقها قطع من الليل مظلم. إن الذين ينظرون في هذه الشريعة نظرة خالية من التعصب والهوى، قاصدين التعرف على الحق، لن يجدوا فيها عيبا ولن يبصروا فيها نقصا. وإذا رام أفذاذ الرجال أن يجدوا فيها شيئا من ذلك، فإن البصر ينقلب خاسئا وهو حسير. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. السماوات السبع صنع الله، وصنع الله لا عيب فيه، والشريعة أمر الله، والله هو صاحب الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. يعني نحن إذا تأملنا في كل سنن هذا الكون، كل شيء يجري وفقا لسنن أودعها الله سبحانه وتعالى فيه، لا تتغير ولا تتبدل. نحن البشر لا نصنع شيئا سوى أننا نستكشف بعض هذه السنن وهذه القوانين. يعني الذي يدرس هندسة أو كيمياء أو الفلك أو الطبيعة أو كذا أو كذا من كل هذه العلوم، تجد هناك سننا ثابتة ما يسمونها قوانين، قوانين الفيزياء، قوانين الهندسة، قوانين كذا. هل الإنسان صنعها؟ الإنسان فقط إيه؟ يكتشفها أو يكتشف ما شاء الله له أن يكشفه منها، قوانين الجاذبية وقوانين الضغط وقوانين الحرارة، كل هذه السنن التي تسير عليها الدنيا منذ خلقها الله، هي سائرة وتعمل عملها والأمور كلها تمشي وفقا لها، ما فيها من فتور ولا خلل. كل ما يصنعه الآدمي هو أنه يكتشف بعض هذه القوانين بإذن الله تبارك وتعالى. فهل يصل اغترار الإنسان بنفسه إلى أن يظن أنه هو كأنه هو الذي صنعها؟ أنت ما فعلت سوى أنك اكتشفتها. فالعجب ممن يغتر ببعض هذه العلوم في حين أنه ليس له فضل في إنشائها، وإنما فقط هو يكتشف جزءا منها وليس كلها. فكما أدخل الله سبحانه وتعالى هذه السنن والقوانين التي تسير بها أمور الحياة، وكما أن كل شيء في الكون يسير طبقا لقانون الله وسنن الله التي أودعها في النجوم وفي السماوات وفي المجرات وفي المياه وفي كل أمور الحياة، فكذلك أيضا ستكون قوانين الشريعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لإصلاح حال هذا الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالسماوات السبع صنع الله، وصنع الله لا عيب فيه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والشريعة أمر الله، والله سبحانه وتعالى هو صاحب الخلق وصاحب الأمر، ألا له الخلق والأمر، فما دام هو الذي خلق فهو الذي يستحق أن يأمر وينهى ويحرم ويحل ويشرع. كما أن له الخلق، هل يستطيع أحد أن يقول إنني خلقت مع الله شيئا؟ لا يستطيع. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن، تحدي، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أحد المغرورين من أدعياء نظرية التطور في مؤتمر عالمي قديما قال: وإيه المشكلة في خلق الخلية الحية؟ إيتوني بأكسجين ونيتروجين وهيدروجين وأنا أصنع لكم خلية حية. فرد عليه واحد من الحاضرين وقال: إن الإله الحق لا يقول إيتوني، وإنما يقول كن فيكون. يعني هذا دليل على العجز وليس على القوة، وبيقول هاتولي بس أكسجين وهيدروجين، طب ما أنت عندك تقدر تجيب بهذه الأشياء وتستخلصها. فقال له: الإله الحقيقي لا يقول ائتوني، وإنما يخلقها بكلمة كن فيكون. فهذا دليل العجز في الحقيقة. فقوله تعالى ألا له الخلق والأمر من أوضح الأدلة على استحقاق الله سبحانه وتعالى حق التشريع، لأن الذي خلق هو الذي يملك الحق في أن يشرع ويأمر وينهى سبحانه وتعالى. ولن يجد البصر في صنع الله عيبا، ولن يجد الفكر في أمر الله قصورا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. إن شريعتنا الإسلامية كلها محاسن، وكيف ما تأمل فيها المتأمل، فإنه واجدها كما قال الشاعر: كالبدر من حيث التفت وجدته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا. فكما ذكرنا من قبل مرارا أذلة صدق النبوة وحقية الإسلام بننظر في صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، نجدها صفات الأنبياء، ثمراته وآثاره التي تركها في العالم. لا شك أنه أعظم البشر أثرا على الإطلاق بإقرار المسلمين وغير المسلمين أنه لم توجد شخصية على وجه الأرض طبعت بصماتها وآثارها على البشرية وعلى تاريخها كله مثلما جرى ذلك على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا المعجزات، سواء المعجزة الكبرى وهي القرآن أو المعجزات الحسية الأخرى المتواترة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك النبوءات التي جاءت في الكتب السابقة، ثم البشارات بالأمور التي تقع في المستقبل وتقع كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. نضيف إلى ذلك الشريعة نفسها، نفس الشريعة نفس الدين الإسلامي بمعنى العام هو نفسه إذا تأمل فيه المنصف يدرك أنه شاهد لنفسه، هو نفسه يشهد لنفسه أنه لا يمكن أن يكون إلا منزلا من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا نلاحظه جيدا في الناس الذين يدخلون في الإسلام، فنجد كما نقول لكل القلوب بتكون زي الطبلة أو القفل، يعني كل قفل له مفتاح يفتحه، فكذلك كل إنسان له شيء يجذبه يفتح قفل قلبه ليدخل فيه الإسلام. تتفاوت هذه الأشياء، فمن منبهر بالتوحيد في الإسلام، بساطة عقيدة التوحيد وانسجامها مع الفطرة وأنها أقوى وأعظم وأكبر ما يكون من التنزيه والتعظيم لله سبحانه وتعالى. من منجذب للإسلام بمنظر الصلاة، يطلع مثلا في الفضائيات ونحو ذلك على مشهد المسلمين مثلا وهم في الحج أو في مكة يصلون في رمضان مثلا صلاة التراويح، ويرى أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعظم ولا أن يعبد في مكان على سطح الأرض مثلما يحصل في هذا المكان المطهر المقدس. باحث اقتصادي يدرس النظام الاقتصادي في الإسلام فينبهر ويقر بأن هذا لا يمكن إلا أن يكون من عند الله سبحانه وتعالى، فينبهر بذلك. في أي مجال من المجالات من درس الشريعة الإسلامية بإنصاف وعن علم وبأدلة ينكشف له حتى المجالات العلمية، فهناك من حقائق الإعجاز العلمي ما بهر المختصين في هذه العلوم وقهرهم القرآن الكريم بحقائقه العلمية الباهرة. من منجذب للإسلام بسبب أحكام المرأة، يعني كم من النساء دخلنا في الإسلام بسبب تكريم الإسلام للمرأة، ثم يأتي الملاحدة والزنادقة ويقولون الإسلام ظلم المرأة ومنع حقوقها إلى آخره. وهكذا من أي زاوية إذا نظر الإسلام فإنه ينبهر بهذا الدين الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو نفسه شاهد لنفسه أنه تنزيل من عند الله تبارك وتعالى. يعني نحن حينما نتكلم في فضائل الشريعة الإسلامية فهذا ليس لأننا متعصبون لأنه ديننا، ولكن لأن كل عاقل ومنصف يدرس يجد أن الشريعة تشهد نفسها أنها من عند الله تبارك وتعالى. لقد أتم الله هذه الشريعة المباركة وحاول الكفار الذين أعمى ضوء الشريعة أعينهم أن يكيدوا لهذه الشريعة وأن يطمسوا ضوءها، ولكن أن تستطيع الأفواه الضعيفة أن توصل زفيرها إلى الشمس في عليائها. واحد بينفخ الزفير يريد أن يطفئ الشمس، حظه أنه سيعيا وسيسقط من الدوار إذا ظل ينفخ ويريد أن يطفئ الشمس، هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ كذلك لن يستطيع أحد أن ينال الشريعة أو يطفئ نورها. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقد تحطمت مؤامرات الكفرة على صخرة الإسلام القوية الراسخة كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعلو، فما يضرون إلا أنفسهم ولكن أعداء الله. وقد أعياهم أن يطمسوا نور الشريعة الوهاج المتلألئ انصرفوا إلى المسلمين وشنوا الغارة على العالم الإسلامي وأجلبوا على المسلمين بخيلهم ورجلهم وحشدوا كل قواهم وردهم المسلمون في الماضي على أعقابهم، ولكنهم نالوا في القرنين الأخيرين من المسلمين ما نالا، فبعد أن سيطر أعداء الله على ديار المسلمين واحتلوها أقصوا الشريعة عن الحكم وشوهوا التعليم في ديار الإسلام وحجبوا بالشبهات نور الإسلام فغشى ظلام الباطل على عقول كثير من المسلمين. إن عرض هذه الخصائص على المؤمنين يزيدهم إيمانا، وعرضها على الذين أصيبوا بالأمراض الفكرية الوافدة خطوة مهمة في علاج النفوس التي أصابها الداء، فدواء الجهل العلم، ونور العلم كفيل بالقضاء على ظلمات الجهل. يذكر أولا من خصائص الشريعة الإسلامية أنها شريعة إلهية ربانية. يقول: لا توجد على وجه الأرض اليوم شريعة يملك أصحابها هذه الميزة التي تمتاز بها شريعتنا الإسلامية المباركة. فشريعتنا أنزلت إلينا من معبودنا وخالقنا سبحانه وتعالى، فهي شريعة إلهية ربانية. إن شرائع البشر صناعة إنسانية. يقول ششرون الروماني الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد: القانون الوضعي من خلق الإنسان. ويقول الله عز وجل: خالقنا فيما صنعه العباد من أصنام يعبدونها وقوانين يتحكمون إليها، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ششرون يقول: القانون الوضعي خلقه الإنسان. هذا اعتراف بأن الإنسان الذي صنع هذا الوثن ليعبده، وهو القوانين الوضعية المصادمة لشريعة الله. هذه الأصنام نقول لها ما قاله إبراهيم عليه السلام لعبدة الأوثان: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ومن جملة هذا الإفك قوانين البشر. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكون الشريعة الإسلامية من عند الله يعني أنها الشريعة الوحيدة التي لها الحق في أن تسود وتحكم، لأنها من صاحب السلطان الذي له حق التشريع، ويجب على العباد الخضوع والطاعة له. وكل القوانين الأخرى ظالمة لأنها صادرة من غير صاحب الحق. وكونها من عند الله يعني أنها قائمة على أساس من عقيدة الإسلام، وأن الشريعة مرتبطة بالعقيدة، بل إنها ممتزجة بها. فالإسلام عقيدة وشريعة ودين ودولة، وهذا يجعل حياة المسلم وحدة مترابطة منسجمة لا تعارض ولا تناقض فيها. فعقيدة المسلم تحكم باطنه، وشريعة الإسلام تحكم ظاهره ومجتمعه، وتترابط العقيدة والشريعة لتؤلف منهجا متكاملا يهيمن على حياته كلها من غير أن يشعر بأي تناقض ولا تعارض. المسلم الذي يعيش في ظل القوانين الوضعية أو في ظل نظام علماني فإنه يشعر بالتناقض في كل شيء. الشريعة تشرق والعلمانية تغرب، الشريعة تحرم والعلمانية تحل، فيحصل التناقض. لكن إذا كانت العقيدة والشريعة كلاهما مصدرها الإسلام، فهنا يعيش المسلم في الوضع الأمثل والانسجام مع بيئته ومجتمعه ولا يشعر بالاغتراب. ثم يناقش: هل القانون الكنسي تشريع إلهي؟ فقد قال آنفا: إنه لا توجد على وجه الأرض اليوم شريعة على الإطلاق يملك صاحبها هذه الميزة، وهي أن شريعتنا شريعة إلهية ربانية. فقد يقول قائل: إن هناك الشريعة اليهودية والنصرانية، وهي شريعة أيضا تنتسب إلى الشرائع السماوية. يقول: قد يزعم الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق أن القانون الكنسي الذي حكم أوروبا في القرون الوسطى قانون إلهي رباني، لأنه مأخوذ من شريعة التوراة وشريعة الإنجيل، وهذا زعم باطل ليس له من الصحة نصيب. أولا، لأن الله تبارك وتعالى نسخ التوراة والإنجيل بشريعة القرآن، والتشريع المنسوخ لا يمكن أن يكون تشريعا إلهيا بعد نسخه وإبطاله وتوقيف العمل به. الشريعة يدخلها النسخ أحكام، فالشريعة الإسلامية لما أنزلت نسخت ما قبلها من الشرائع فأصبحت ملغية، لا يجوز العمل إطلاقا بالمنسوخ. ولأن التوراة والإنجيل أصابهما التحريف والتغيير والتبديل، وهذه حقيقة يقر بها كل من اطلع على هذين الكتابين. يقول تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. يعني كما قال ابن القيم: ما عند النصارى في كتبهم من الباطل أضعاف ما فيها من الحق، وحقه منسوخ. فنحن نؤمن بالكتب السابقة إيمانا مجملا، نحن غير مطالبين بالتفصيل والدراسة وهذه الأشياء كما يفعلها المتهوكون الذين يلتمسون البحث والدراسة في مثل هذه الكتب بطريقة مبالغ فيها، كما سبق أن وهنا على ذلك. ثالثا، إن القانون الذي يسمى بالقانون الكنسي لم يؤخذ من التوراة والإنجيل، فمن المعروف عند رجال القانون أن رجال الدين النصراني اقتبسوا قواعد القانون الكنسي من القانون الروماني ومبادئ القانون الطبيعي ومن العادات والتقاليد المختلفة، وإنما سمي بالقانون الكنسي لأن واضعيه هم رجال الكنيسة الذين أضفوا عليه صبغة دينية. حتى مع ذلك قانون الكنس لم يأخذ من التوراة والإنجيل، وإنما هو من صنع رجال الدين عندهم. هذا فيما يتعلق بالمبحث الأول، وهو أن الشريعة الإسلامية شريعة إلهية ربانية، وهي الشريعة الوحيدة على وجه الأرض التي لها الحق في أن تنتسب إلى شريعة الله رب العالمين. ثانيا، عصمة الشريعة الإسلامية، فهذه الشريعة المباركة معصومة كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة. وكيف لا تكون معصومة وهي من عند الله الذي لا يضل ولا ينسى؟ وكيف لا تكون معصومة وقد تكفل الله بحفظها؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذه العصمة مستمرة إلى يومنا هذا، فكثرة النقلة ومؤامرات الكفرة وطول العهد، كل ذلك لم يؤثر في عصمتها، بل بقيت كيوم أنزلت منزهة عن الباطل محفوظة عن الغلط والتحريف. ليس فيها دخيل، حقها ظاهر متميز عن باطل البشر، قد تبين الرشد من الغي. هذه أيضا من السمات التي لا يستطيع إنسان أن يجادل فيها، أن الشريعة الإسلامية المباركة شريعة معصومة. اصطحبوا معنا المعنى العام للشريعة الذي ذكرناه في أول الكلام، إنها الشريعة التي أنزلها الله بالمعنى العام، تشمل كل شيء. واستصحبوا الفرق بين الشريعة وبين الفقه، فصاحبها وهو النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، وأيضا أمته فيما اجتمعت عليه معصومة، ثم إنها من عند الله الذي لا يضل ولا ينسى. ولا يقال طبعا العصمة لله كما يقول بعض الجهلة، لا يجوز أن تقول العصمة لله، وإنما مصدرها الله سبحانه وتعالى الذي لا يضل ولا ينسى. وأيضا هي معصومة لأن الله تكفل بحفظها من التحريف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا يستطيع إنسان أبدا أن يدعي أي تحريف حتى لو في حرف واحد من القرآن الكريم. إذن هذه هي الخاصية الثانية، الأولى أنها شريعة إلهية ربانية، ثانيا أنها شريعة معصومة، ثالثا أنها شريعة مستقلة. فالشريعة نظام مستقل لا علاقة له بالنظم القانونية والتشريعات البشرية، لا حين تلتقي معها ولا حين تفترق عنها، ولا عبرة بالاتفاق أو الاختلاف في الجزئيات والعرضيات، إنما المعول عليه هو النظرة الأساسية والتصور الخاص، وعنه تتفرع الجزئيات فتلتقي أو تفترق عن جزئيات في النظم الأخرى، ثم يمضي الإسلام في طريقه المتفرد بعد كل اتفاق أو اختلاف. وإذا كانت الشريعة الإسلامية نظاما مستقلا منفردا بين النظم والشرائع، فإنه من الخطأ البين أن يتعب الباحثون أنفسهم في التماس الموافقات والمشابهات بين الإسلام والنظم الأخرى، ذلك أن هذه الموافقات والمشابهات فضلا عن أنها سطحية وجزئية ووليدة مصادفات في الجزئيات لا في التصور العام والنظرة الأساسية، لا تكسب الإسلام قوة كما يظن بعض المهزومين. لقد عرف العالم في نشأته وتطوره نظما عدة، وليس النظام الإسلامي واحدا من هذه النظم ولا خليطا منها، وليس مستمدا من مجموعها، إنما هو نظام قائم بذاته مستقل بفكرته متفرد بوسائله، وعلينا أن نعرضه مستقلا لأنه نشأ مستقلا وسار في طريقه مستقلا. وقد بينا فيما سبق بطلان قول الذين زعموا أن الشريعة مستمدة من التوراة والإنجيل، وأن الفقه الإسلامي مستمد من القانون الروماني. للأسف الشديد ابتليت بعض المصنفات في أصول الفقه في هذا الزمان بأنه ألحق بها بعد كل فصل موقف القانون الوضعي من الدليل الفلاني أو من الأصل الفلاني أو من القاعدة الفلانية، وهذا اضطر إليه بعض الباحثين، لأن بعض المؤلفين بيكونوا أساتذة في التشريع لكنهم يدرسون في كليات القانون الوضعي، فمن ثم يعقدون مقارنة في الغالب بين الدليل الشرعي وموقف الايه القانون الوضعي منها، كما هو في كتاب الدكتور عبد الكريم زيدان اللي هو الوجيز في أصول الفقه، كتاب رائع جدا طبعا. فبحكم أنه يكون كتابا مدرسيا مقررا على طلبة القوانين، فيدرسون الشريعة الإسلامية وتفرض عليهم هذه الايه المقارنات. ويجوز طبعا عقد مثل هذه المقارنات لبيان تفوق الشريعة على القوانين الوضعية. أما المبحث الرابع في خصائص الشريعة فهو أنها شريعة مقدسة، يقول قدسية الشريعة الإسلامية. ما دام الإنسان يعتقد أن هذه الشريعة من عند إلهه وخالقه ومعبوده الذي بيده أمره في الدنيا وإليه مآبه في الآخرة، فإن لها في نفسه شأنا عظيما واحتراما كبيرا، ولذلك يحرص على تنفيذها بصدق وإخلاص، ويحذر من مخالفتها ولو كان في بروج مشيدة لا يطلع عليه أحد، لأنه يعلم أن الله العليم الخبير يطلع عليه ويراه. لقد كان المسلم تقع منه الفاحشة في لحظة ضعف، فيأتي إلى الحاكم ويعترف جريمته، وهو يعلم أن عقوبته الرجم حتى الموت، ولكن خشية الله التي ملأت جوانحه دفعته إلى تزكية نفسه وتطهيرها بإقامة الحد، ولو كان في ذلك إزهاق نفسه، وما خبر ماعز والغامدية بسر وقد كان في العصر النبوي. طبعا ليس معنى هذا بالضرورة أن كل من أتى بما يستوجب حدا أنه يذهب إلى الحاكم ويطلب إقامة الحد، بل الأفضل أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ويطمع في أن الذي ستره في الدنيا سوف يستره في الآخرة، لأن بعض الناس يتعنت جدا في هذا الأمر ويظن أنه لا توبة له إلا بأن يفضح نفسه. لكن القاعدة أن الحد متى ما بلغ الحاكم فيجب أن ينفذ متى ما وصله، لكن هناك فرق بين هذا وبين أن هل الإنسان مطالب بأن يفعل ذلك؟ ليس مطالبا بذلك، بل حتى في الدولة الإسلامية هو يطالب بأن يستر على نفسه ولا يرفع قضيته إلى الحاكم، كما ناقشنا ذلك بالتفصيل في بحث الستر على العصا، سلسلة ناقشناها منذ مدة فننصح بالرجوع إليه. يقول وكان الشخص يحصل على المال العظيم ولا يراه أحد من البشر، فيأتي ويؤديه إلى المكلف باستلامه ولا يبخس منه شيئا، لأنه يعلم أن الله حرم هذا والله عالم به وهو محاسب له. نتذكر يعني الأوضاع بالنسبة للناس المفتونين بالغرب، الغربيين ممكن كل معاملة فيها صدق وفيها أمانة وكذا، لكن هذا ما دام في التعامل بحدود الرقابة البشرية. لكن لو واحد مثلا قاعد على خزانة اللي هو الكاشيدة، لو قاعد مثلا وانت عطيته ورقة مثلا بمية ومفروض ان انت بتحسبها بعشرة وعطيتها له غلط، فبيعبر عن هذا بان ده جود لك، ده حظ سعيد، فمن حظه ان المشتري ده ما خدش باله ان الورقة كانت بمية مثلا وكان هيدفع جنيه، بيعتبره ده نوع من حظ جاله لحد عنده، وبالتالي ما يتردد في ان يلتهم هذا المال. ولذلك لما حصل من بعض الاخوة المسلمين في امريكا كان بيشتري اشياء وحصل الخطأ من الرجل نفسه الموظف، أعطاه مبلغا مضاعفا كثيرا جدا أكثر مما ينبغي أن يحصل يعني. فالأخ بعد ما بعده اكتشف أن معاه مال زيادة رجعه. طبعا دي كانت شيء يعني سابقة عجيبة جدا وأمر شاذا ليس لهم به عهد، أن واحد يجي برجليه بعد ما تمكن من المال ويعيده على أنه ليس من حقه. فهذه أخلاق الإسلامية هنا بتكون غريبة جدا على هؤلاء الناس، فحتى الابتسامة في المعاملة هم عندهم جدية وصدق في المعاملة ونحن، لكن دي في تحت رقابة البشرية، لكن متى ما كانته الفرصة فإنه يهتبلها ولا يفوتها وبيستحل هذا على سنة حظ سعيد يعني حظ جاله جاب له الحظ لحد عنده هذا المال. أما المسلم فلا يمكن أن يصدر منه يعني استحلال لمثل هذا المال. حتى الابتسامة التي تغري كثير من الناس وتجعل ألسنتهم تنطلق في مدح الكفار في معاملتهم، فحتى الابتسامة دي تكليف من دي أهم شيء في الشغل. يعني بعض العمال في بعض المصانع عاقبوا صاحب الشركة كنوع من العقاب عشان يطالبوا برفع الأجور، عملوا إضراب عن ابتسام في وجه العملاء، فبالتالي خسرت الشركة خسارة فادحة. واضح لأن حتى الابتسامة ابتسامة صناعية، هو يبتسم لأن دي قواعد الشغل سواء في الطيران في المكاتب في الشركات في أي مؤسسة يبتسمون، لأن هذه من ضمن أدوات الشغل عدة الشغل، مش زي ما المسلمين تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا دي وراها غرض. حتى إنهم لا يعاقبون صاحب العمل بالإضراب عن الابتسام في وجه العملاء، فبالتالي تحدث خسائر فادحة، فهي سلاح نعود لموضوعنا. يقول الدكتور حفظه الله تعالى: ولقد حرم الإسلام على المسلمين مشارب ومطاعم وملابس ومناكح تأصل حبها في نفوسهم ولم يكن لهم عنها قبل ذلك صبر، فلما علموا أن الله حكم بتحريمها سارعوا بالاستجابة لحكم الله. فلقد أراق المدمنون على الخمر قرب الخمر وجرارها في أسواق المدينة عندما حرمها الله، وبقيت رائحة الخمر تفوح من تلك الطرقات شهرا كاملا. ونستعرض أيضا ما حصل من أمريكا لما حاولت تحريم الخمر، كانت مهزلة، راجت الخمر أكثر وأكثر إلى أن اضطر الكونغرس في الآخر على خطوات متعاقبة أنه يبيحها. ما استطاعوا أن يصبروا رغم الأموال ملايين أنفقوها من أجل الدعاية والتعقب والقوانين اللي أصدروها، وكل هذه الأشياء فشلوا واعترفوا بالفشل في النهاية وعجزوا عن تحريم الخمر. أما الشريعة الإسلامية لأنها بدأت في البداية الصحيحة بتزكية النفوس وتربية العقيدة، فبالتالي لما أتى الأمر من الله سبحانه وتعالى كان بعض الصحابة قد رفع الكأس إلى فمه يكاد يشرب الخمر، فلما نزلت الآية فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا انتهينا، وجميع المسلمين أراقوا الخمر حتى صارت في سكك المدينة يعني كالأنهار يعني. لماذا؟ لأنه بني على العقيدة وليس على الفرض بقوة يعني القانون. يقول: إن قوانين البشر التي يضعونها بأيديهم لا يقدسونها لأنهم هم الذين صنعوها، ومتى شاءوا تغييرها غيروها. وده بنراه يعني أي دولة، إيه القانون الأعلى عندها المقدس؟ الدستور. الدستور هو قانون القوانين، وده أي دولة بتقدسه تقديسا غير عادي. ومع ذلك نجد هؤلاء الناس حسب الأهواء، بيجي وقت من الأوقات بيحصل تغيير في مواد الدستور، مع أنه القانون القوانين وهو أعلى قانون في أي بلد هو الدستور، ومع ذلك يتلاعبون به طبقا للإيه؟ للأهواء وطبقا للقصور البشري. لكن الشريعة الإسلامية شريعة مقدسة، أما قوانين البشر فبما أنهم يصنعونها بأيديهم فهم لا يقدسونها، يعني أنهم الذين صنعوها، ومتى شاءوا تغييرها غيروها، وعندما تتاح لهم الفرصة فإنهم يخالفونها وقد يمزقونها ويلقونها في المحرقة. لقد سببت المناهج والمفهومات الجديدة للقانون لعنة للبشرية. لقد أصبح المفهوم الجديد للقانون قائما على قوة السلطان المتمثل في الحكومة والدولة، وأقصوا الشرائع الإلهية القائمة على الإذعان للخالق المعبود، ففقدت القوانين أغلى ما فيها. يقول دينيس لويد أحد كبار رجال القانون المعاصرين: لقد تعودنا في العصر الحاضر على المفهوم العلماني للقانون كما وضعه الإنسان للإنسان، وعلى الحكم عليه بمقاييس بشرية صرفة، وهذا يختلف كثيرا عما كان عليه الحال في العصور السالفة عندما كان القانون يتمتع بقداسة تنبع من مصدر إلهي أو سماوي، وكان القانون والأخلاق والدين مترابطة بعضها مع بعض بشكل لا يمكن تجنبه. فإذا هذا أيضا سر قدسية الشريعة الإسلامية، أن هذه القدسية هي التي تجعل الناس ينقادون لها لأنها من عند الله سبحانه وتعالى، ولأنها غير قابلة لأي تغيير أو تعديل بسبب قدسيتها وسبب عصمتها. أما نشأة الشريعة الإسلامية فإنها قد نشأت نشأة فريدة أنزلها رب العزة من السماء على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يمض 23 عاما حتى أتم الله هذه الشريعة المباركة، ولم يكن للعرب ولا للمسلمين دور في إنشاء أحكامها ووضع نصوصها، وقد شكلت هذه الشريعة المجتمع الإسلامي، فقد وضعت الأسس التي قام عليها وبينت العلاقات التي تحكم هذا المجتمع، فكان المجتمع الإسلامي وليد الشريعة الإسلامية، ولم تكن الشريعة نتاج المجتمع لأن مصدرها إلهي سماوي، فهي التي صنعت المسلمين وهي التي صنعت الأمة الإسلامية، ولم يصنعها المسلمون ولم يصنعها البشر. أما الشرائع الوضعية فإنها نتاج المجتمعات البشرية، فبداية القوانين الوضعية هي العادات والأعراف والتقاليد، وتكون ساذجة في بداية الأمر ثم تتطور بتطور الجماعة وترقى برقيها. فالقانون الوضعي كالوليد ينشأ صغيرا ضعيفا ثم ينمو ويقوى شيئا فشيئا حتى يبلغ أشده. فالقوانين الوضعية على ذلك ثمرة الجماعة في عاداتها وتقاليدها وأفكارها ونظرياتها. الجماعة هي التي تصنع القانون وتنصبه سيدا للمجتمع، فمثله كمثل الأصنام التي كانت الأمم تصنعها ثم تنصبها آلهة. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، تعبدون ما تنحتون. وكانوا في الجاهلية أحيانا الواحد يعني يصنع صنما من العجوة فإذا جاع أكله، فالقوانين مثل الأصنام تماما، كما أن الأصنام صناعة بشرية، إله صناعة بشرية، إله بيكون صناعة بشرية، فكذلك القوانين التي هي صناعة بشرية هي صنم من مثل هذه الأصنام. والواقع أنهم أيضا إذا جاعوا أكلوها، يعني بيقولوا الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وكل هذا الكلام، عند الحاجة يأكلون صنم العجوة ولا يحترمون حتى ما صنعوهم بأيديهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. يعني على رأس العالم الآن أمريكا التي تجمل وجهها المتوحش القبيح بأن عندها مبادئ وعندها أيديولوجية بتحاول تبشر البشرية بها، حرية والديمقراطية والازدهار وكذا وكذا. فنفس هذا الكيان المستعمر الطاغي الباغي، نفس أمريكا هي التي ترتكب المذابح. ما فيش قوة استعملت السلاح النووي كما استعملته أمريكا في ناجازاكي وهيروشيما وفي أفغانستان وغير ذلك، هي التي تطحن حقوق الإنسان، لكن المسألة عندهم إنها مسألة انتقائية حسب مصالحهم وأهوائهم. فحقوق الإنسان في فلسطين لا، دول مش إنسان، لا ينتمون إلى بني الإنسان رغم الجرائم البشعة التي يرتكبها اليهود المتوحشون، لكن تحميهم أمريكا. أما في غير ذلك من الأماكن فلازم بتجمل وجهها القبيح بالبيئة، حماية البيئة، السلاح النووي، إن عايزة تحمي البشرية، وهي تملك أكبر يعني ترسانة نووية في العالم تهدد بها البشرية وتوقيفهم بها. الظلم والقهر على يد يعني عملائها في كل مكان في العالم. فالشاهد أن هذه طبيعة التشريع البشري والمبادئ البشرية أنها تعبد كالأصنام، مع أنهم يأكلون كمان هذه الأصنام. يعني يا ريت اللي بيقولوا ديمقراطية وحرية وحقوق إنسان يحترمونها، لكنهم إذا جاعوا أكلوا هذه الأصنام وداسوها يعني بأقدامهم. يقول: فالقوانين الوضعية على ذلك ثمرة الجماعة في عاداتها وتقاليدها وأفكارها ونظرياتها. الجماعة هي التي تصنع القانون وتنصبه سيدا للمجتمع، فمثله كمثل الأصنام التي كانت الأمم تصنعها ثم تنصبها آلهة، وقد تتركها عندما تصنع صنما أفضل منها وأجمل. وكذلك القوانين تصنعها الجماعة ثم تنصبها للتحاكم إليها ثم تعدلها أو تغيرها وتبدلها، بعكس الشريعة الإسلامية فهي من الله لا من الإنسان، وهي التي أقامت المجتمع الإسلامي، فكان ذلك المجتمع ثمرة تطبيق الشريعة ولم يكن القانون الإسلامي من صنع المجتمع. لا شك أن هذا فارق مهم جدا في نشأة الشريعة الإسلامية، هي التي صنعت الأمة ولم تصنعها الأمة كقوانين البشر. ثم يناقش الأسلوب الذي صيغت به الشريعة الإسلامية، يقول: إذا رجعت إلى الأسلوب الذي تصاغ به الأحكام التشريعية في القوانين الوضعية، فإنك ترى نصوصا جافة تخاطب في الإنسان فكره ولا تحرك مشاعره وعواطفه. وطبعا ده أي إنسان يدرس القانون، الناس في كلية الحقوق يعرفون هذا، صعوبة الحفظ القوانين والجفاف الشديد في المواد، مواد صارمة جافة عبارة عن مواد قانونية كثيرة ومتفرعة ومتشعبة. فيقول: إنك إذا رجعت إلى أسلوب صياغة الأحكام الوضعية ترى نصوصا جافة تخاطب في الإنسان فكره ولا تحرك مشاعره وعواطفه، وهي تشرع الأحكام في صورة أوامر ونواهي أو في صورة مواد. وهذا الأسلوب الجاف الذي يسير على طريقة واحدة ليس من شأنه أن يربي في نفوس أفراد المجتمع الإيمان بهذا القانون والاقتناع به. إن طاعة الناس لهذه القوانين تنبع من سلطة الهيئة الحاكمة، لا من قلوب أهل هذا المجتمع ووجدانهم، ولا من قناعتهم بوجهة هذا التشريع وحسنه. يعني ما يرضخ القانون إلا بسبب إيه؟ الخوف من القانون، وليست الرهبة. الرهبة والهيبة تكون في حضور من ترهبه أو تهابه وفي غيابه، مثل شخص يهاب والده، هذه الهيبة موجودة في وجوده وفي غيابه، لكن الذي يخاف من رئيسه في العمل مثلا فإنه يخاف فقط في حضوره، ولله المثل الأعلى. فالشريعة الإسلامية لها هيبة في القلوب ولها سلطان على القلوب، أما القوانين الوضعية فسلطانها فقط إيه؟ نابع من سلطة الهيئة، من الخوف من المخالفة وما يترتب عليها من العقاب. يقول إن طاعة الناس لهذه القوانين الوضعية تنبع من سلطة الهيئة الحاكمة لا من قلوب أهل هذا المجتمع ووجدانهم ولا من قناعتهم بوجاهة هذا التشريع وحسنه. ثم الأسلوب الذي تصاغ به القوانين الوضعية أسلوب يجلب الملالة والسأم للنفوس، ولذلك لا يصبر على دراسته ومعاناته إلا طائفة متخصصة من الدارسين والباحثين. كتير جدا من طلبة كلية الحقوق يطبقوا نظرية الجبن التركي، الجبن الرومي، كلما زاد عدد السنوات كلما كانت أحلى يعني. بل بعضهم بيوصل في الآخر أنه بيحول على معهد خدمة اجتماعية، نسبة كبيرة والنسبة للنجاح بتكون ضعيفة جدا في كلية الحقوق بالذات. فده لأن ليس كل إنسان عنده القدرة أن يحفظ مثل هذه المواد الجافة المملة. طائفة معينة التي تصبر يعني، أو بتعبير أدق طائفة معينة التي تتفوق في هذه العلوم أو بتجيب تقديرات عالية، قليلين قوي يعني، بقدرات معينة بيقدروا يصبروا، لكن الغالب الناس تمل يعني ما بتكمل. حولوا على المعاهد وهذه الأشياء، حولوا المسار. أما النصوص التشريعية التي تتعرض للأحكام في الكتاب والسنة فإنها مصاغة بأسلوب أدبي رائع يخاطب العقل والقلب معا، وهو أسلوب يستثير النفس والأحاسيس ويهدف إلى الإقناع، أسلوب سهل ميسر اختلطت فيه الأحكام بالترغيب والترهيب، وامتزج الأمر والنهي ببيان الحكمة. وكيف لا يكون الأمر كذلك والقرآن كلام الله المعجز لا يكاد يلامس السمع حتى يسري فيه كتيار متدفق لا يملك له الإنسان دفعا. ماذا قالت الجن حينما سمعت القرآن؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وكيف لا يكون الأمر كذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب الذي أوتي جوامع الكلم. ومن هنا كان كثير من المسلمين صغارا وكبارا نساء ورجالا يحفظون القرآن الذي يضم هذا القانون ويرتلونه آناء الليل وأطراف النهار. هل يستطيع أحد أن يدعي أن في حد حافظ القوانين الوضعية من الألف إلى الياء وبيتمتع بتلاوتها، أو يبذل الأموال ويسافر ويتغرب لكي يختم على الشيخ الفلاني أو يأخذ إجازة؟ أو ممكن يكون في حد يعني مجتهد في هذا، لكن هل يكون كالذي يتمتع بقراءة القرآن الكريم وتلاوته وحفظه وتسميعه والقيام به آناء الليل وأطراف النهار؟ دي يمكن النموذج اللي يوضح الفرق، فضلا عن الإنجيل والتوراة أيضا يعني. هل يوجد من يحفظها كما يحفظ القرآن الكريم؟ هذا أيضا من الأسلوب الذي صيغت به الشريعة، أسلوب متميز جدا يختلف تماما عن أساليب القوانين الوضعية. نعيد العبارة لأنها عبارة معبرة جدا من فضيلة الدكتور أشقر حفظه الله تعالى، يقول: أما النصوص التشريعية التي تتعرض للأحكام في الكتاب والسنة فإنها مصاغة بأسلوب أدبي رائع يخاطب العقل والقلب معا، وهو أسلوب يستثير النفس والأحاسيس ويهدف إلى الإقناع، أسلوب سهل ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، اختلطت فيه الأحكام بالترغيب والترهيب، وامتزج الأمر والنهي ببيان الحكمة. يعني تشعر أسلوب القرآن في احترام لعقل الإنسان ولآدمية الإنسان ولكيان الإنسان. وكيف لا يكون الأمر كذلك والقرآن كلام الله المعجز لا يكاد يلامس السمع حتى يسري فيه كتيار متدفق لا يملك له الإنسان دفعا. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وكيف لا يكون الأمر كذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب. طبعا الكلام هنا عن عن السنة وليس عن القرآن. وأوتي جوامع الكلم، الرافع له كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، كتاب رائع بيبين فيه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. ومن هنا كان كثير من المسلمين صغارا وكبارا نساء ورجالا يحفظون القرآن الذي يضم هذا القانون ويرتلونه آناء الليل وأطراف النهار. وكم يعجب المرء وهو يرى غلاما لم يبلغ العاشرة من عمره يرتل آيات الأحكام التشريعية في الحكم والاقتصاد والزواج والطلاق والميراث وغيرها بلا مشقة ولا تعب. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقد تنوعت أساليب الأحكام في بيان التشريع وتعددت صيغها في التعبير عن الأحكام في شريعتنا الإسلامية المباركة. أيضا من خصائص هذه الشريعة الإسلامية المباركة أنها شريعة عالمية. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: البشر على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأزمنتهم وأمكنتهم يعودون إلى أصل واحد. يقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالجماعة الإنسانية فوق ظهر الكرة الأرضية وحدة واحدة. وهذه التقاسيم في الجماعة الإنسانية حيث تقسم إلى شعوب وقبائل، وهذا الاختلاف في الأشكال والألوان والأجناس الغرض منه أن يعرف الناس بعضهم بعضا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالخصائص الإنسانية لدى البشر واحدة على الرغم من اختلاف الألوان والأشكال والأجناس، ويمكن للناس أن يحققوا وحدة إنسانية على ظهر هذه الأرض. يعني الإسلام هو الذي يدعو إلى العولمة بس بالطريقة الصحيحة. أما عولمة الظلمة والطواغيت من الأمريكان وأتباعهم فهي عولمة القهر والاستبداد وقانون الغاب وقانون الأسماك، القوي يلتهم الضعيف في هذا العالم. فهذه هي نظرة إسلام للإنسانية، فهي ديانة عالمية لا تميز بين لون ولون وجنس وجنس ونحو ذلك. يقول: فالخصائص الإنسانية لدى البشر واحدة على الرغم من اختلاف الألوان والأشكال والأجناس، ويمكن للناس أن يحققوا وحدة إنسانية على ظهر هذه الأرض، ولكن هذه الوحدة لا تتم إلا إذا أقام البشر الهدف الذي خلقوا من أجله. فيجب أن تتم هذه الوحدة على أساس الاجتماع والالتفاف حول الهدف الذي خلقنا من أجله خالق هذا الكون، وهو الله سبحانه وتعالى القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف هو عبادة الله وحده لا شريك له، وتحقيق ذلك يكون باتباع الدين الذي أنزله الله تعالى والتحاكم إلى الشريعة التي أرادها الله أن تكون قانونا عالميا للناس كلهم، ألا وهي شريعة الإسلام. وقد كان هذا أملا راود رجال القانون وفكروا فيه، الحكومة العالمية. ويمكن بطرس غالي له كتاب عن الحكومة العالمية، ويمكن هو ده اللي رشحه بعد كده أن هو يكون أمين العام للأمم المتحدة أو سكرتير الأمم المتحدة. لماذا؟ لأنه ألف هذا الكتاب ليثبت أنه بيهدف الحكومة العالمية المزعومة. فرجال القانون راودهم هذا الأمل وفكروا فيه وعقدوا المؤتمرات للبحث فيه ونادوا بتحقيقه. مؤتمر الأول الذي عقد للقانون المقارن في باريس سنة 1900 نادى المؤتمرون باستخلاص قانون عالمي مشترك من قوانين الشعوب المتحضرة لكي تستمد منه القوانين الوطنية لهذه الشعوب، تستمد منه أحكامها وتستهدي بمبادئه في تطبيقها. وتقوم فلسفة الداعين لهذا القانون العالمي على أن وحدة الشرائع تكفل وحدة المصالح وتقوم عليها دعائم الأمن والسلام. لقد بقيت القوانين التي تصدر في مختلف الأزمنة والأمكنة قوانين خاصة توضع لمجموعة خاصة في بيئة خاصة، ولم يستطع واضع القوانين أن يخترقوا حجب الأزمنة والأمكنة ليضعوا قانونا صالحا ليحكم البشرية على اختلاف الأزمنة والأمكنة، بل لم يستطيعوا أن يضعوا قانونا ثابتا صالحا لحكم البشر في مجتمع بعينه. فقوانين الدول دائبة التغير والتبدل، فلا كاد يفرغ واضعوها من تقنينها وتدوينها حتى يعمل من جاء بعدهم عقولهم في تعديلها وتبديلها. وقد يقع هذا التعديل والتبديل من قبل نفس الذين وضعوها أنفسهم عندما يجري تطبيقها في الواقع العملي، فيبصر واضعوها الأخطاء التي اشتملت عليها قوانينهم عندما دخلت في المحك العملي. لذلك لا يمكن أن تصل البشرية بنفسها إلى قانون عالمي واحد صالح ليحكم الإنسان من حيث هو إنسان. والقانون العالمي الوحيد الذي يصلح لحكم الحياة الإنسانية وإصلاحها ويسع الناس على اختلاف الزمان والمكان هو الشريعة الإسلامية. فقد أراد الحق تبارك وتعالى أن يكون الدين الإسلامي دينا لجميع البشر، والشريعة الإسلامية شريعة للناس كافة، والقرآن منزل للعالمين، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الناس كلهم. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والحديث متفق عليه. وموضع الشاهد فيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أما المبحث الثامن فهو حول سعة الشريعة الإسلامية وكمالها. يقول: يطيب لوضع القوانين أن يتغنوا بمحاسن قوانينهم كلما وضعوا قانونا جديدا، فتراهم يطنبون في تعداد محاسنه وبيان مزاياه، زاعمين أنه سيؤدي إلى خلق مجتمع متكامل، وسيزيل كثيرا من الإشكالات التي سببتها القوانين السابقة. وقد يدعي بعضهم أنه قانون واف شامل مبرأ من العيوب. فعندما صدرت مجموعة نابليون للقوانين في أوائل القرن الثامن عشر، نظر إليها على أنها القانون الكامل الذي يحوي الحلول لكل مشاكل الحياة، ونادى الفقهاء بتقديس نصوص هذا القانون، وزعموا أنه ليس للفقهاء والقضاء حيال نصوص القانون إلا تفسيرها دون نقدها والادعاء بعجزها. ولكن واضع القوانين والمسبحين بحمدها لا يستطيعون أن يستمروا في دعواهم الباطلة في قوانينهم عندما تدخل في المحك العملي، أعني عندما يمارس القضاة تنفيذها والمدرسون تدريسها، عند ذلك تظهر عيوبها ويبدو قصورها. فقانون نابليون لم يمض نصف قرن من الزمان على وضعه وتحكيمه في رقاب عباد الله، حتى خفتت الأصوات التي كانت تزعم أنه فوق مستوى النقد، وتبين لأصحاب الرأي والفكر أنه قانون قاصر لا يسع الحياة الإنسانية، ولذلك لاحقوه بالتغيير والتعديل. وعندما طبق هذا القانون في مصر تبدى لرجال القانون أنه قانون مشوه معيب لا يصلح أن يحكم الحياة الإنسانية، وأن واضعه راعى ظروفا خاصة لمجتمع خاص، ولا يصلح أن يطبق في البيئة المصرية. أما الشريعة الإسلامية فقد أنزلت من عند الله لتسعى حياة الإنسان من كل أطرافها، وحياة المجتمع الإنساني بكل أبعادها، فلا تضيق بالحياة ولا تضيق الحياة بها. وحسبنا أن الله الذي شرعها أراد لها أن تكون كذلك، ومتى أراد الله ذلك فلا راد لحكمه. لقد شاء الله أن تكون هذه الشريعة المباركة شريعة كاملة. يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والشريعة الإسلامية لسعتها كأنها شرائع الأنبياء اجتمعت في هذه الشريعة الواحدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء، ليس لأحد خروج عنها، ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض، وهم أهل السنة والجماعة، وما تنوع فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء. فهذا أيضا من خصائص هذه الشريعة الإسلامية، أنها شريعة واسعة وأنها شريعة كاملة، مصداق قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحمد الله على نعمة الإسلام، ونحمد الله عز وجل على نعمة الشريعة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.